يقول ما حكم معجون الأسنان للصائم؟ معجون الأسنان للصائم جائز بشرط أن يتحفظ، فإذا تحفظ ولم يفرط وأحس بالطعم بحلقه فإن هذا لا يضره ما دام أنه قد تحفظ.